الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 44 من بعد عصر اليوم 26 من شهر رمضان من عام 35 و400 وألف، في المسجد النبوي الشريف، من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: الحديث 39. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أهل السنن إلا النسائي. قال المصنف رحمه الله: جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط صحيحها وفاسدها بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يحصى بحد واضح بين. فأخبر أن الأصل في الصلح أنه جائز لا بأس به إلا إذا حرم الحلال أو أحل الحرام، وهذا كلام محيط يدخل فيه جميع أقسام الصلح. والصلح خير لما فيه من حسم النزاع وسلامة القلوب وبراءة الذمم، فيدخل فيه الصلح في الأموال في الإقرار بأن يقر له بدين أو عين أو حق فيصالحه عنه ببعضه أو بغيره، وصلح الإنكار بأن يدعي عليه حقا من دين فينكر ثم يتفقان على المصالحة عن هذا بعين أو دين أو منفعة أو إبراء أو غيره، فكل ذلك جائز. وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة، كان يكون بين اثنين معاملة طويلة اشتبه فيها ثبوت الحق على أحدهما أو عليهما، أو اشتبه مقداره فيتصالحان على ما يتفقان عليه ويتحريان العدل. وتمام ذلك أن يحلل كل منهما الآخر، أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف أو وصية أو مال آخر من ديون أو أعيان، ثم يتصالحان عن ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 39 من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه، وهو من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال المصنف: رواه أهل السنن إلا النسائي. ثم ذكر المصنف رحمه الله في شرحه أن هذا الحديث جمع الكثير من القواعد المتعلقة بالصلح والشروط، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يجوز من الصلح وما لا يجوز، وبين ما يجوز من الشروط وما لا يجوز، ووضع لهذا ضابطا بينا واضحا. فكان هذا الحديث اشتمل على قاعدتين، إحداهما في الصلح والأخرى في الشروط، مع بيان ما يجوز من الصلح وما يجوز من الشروط. قال: فأخبر أن الأصل في الصلح أنه جائز لا بأس به إلا إذا حرم الحلال أو أحل الحرام. هنا يلاحظ الحلال والحرام، تحليل والتحريم شرع من الله تبارك وتعالى، لا يملك أحد أن يحل الحرام أو يحرم الحلال، وتحريم تحليل الحرام هذا واضح، وهو استباحة المحرمات كالزنا وشرب الخمر، فلو حصل تصالح أو تراضي بين والعياذ بالله الزانية والزاني على الزنا فإن هذا ليس مما يقال أنه يصطلح عليه الناس، أو اتفق الراشي والمرتشي على الرشوة، أو صاحب الربا والمقترض، فإن هذه الأمور محرمة لا يحلها الصلح. وكذلك تحريم الحلال، إذا تركوا هذا اعتقادا أنه محرم وحرموه فهو لا يقل عن استباحة المحرمات، لأن هناك أشياء مباحة وأشياء أباحها الله عز وجل وسكت عنها من غير نسيان هي عفو، لا يجوز تحريمها. وقد يدخل هذا بين الزوجين في تحريم بعض المباحات، مثل أن تشترط المرأة على زوجها يعني أن لا يتزوج عليها، وهذا مشهور عند الفقهاء، منهم من يقره ومنهم من يمنع منه لأنه شرط يحرم المباح. وقد يكون هذا الحديث حجة لمن يرى أن هذا الشرط باطل وأنه لا يجوز، أو تشترط المرأة مثلا على زوجها أن لا تتحجب كما هو معروف في بعض البلدان، ويشكو بعض المسلمين من بعض النساء يقول أنها لا تتحجب، وقد يقول بعضهم أن اشترطت علي عند العقد أنها لا تتحجب أو أنها يعني تفعل كذا وكذا، فهذه الأمور كلها من الأمور المحرمة التي تستباح، أو تحريم المباح كالذي يعني أباحه الله عز وجل فيشترط أحد الطرفين على الآخر يعني أنه لا يستحله وكأنه قد حرمه عليه. قال إن الصلح جائز إلا إذا حرم الحلال أو أحل الحرام. قال وهذا كلام محيط يدخل فيه جميع أقسام الصلح، والصلح خير كما قال الله عز وجل في كتابه، والصلح خير، الصلح خير على هذا الشرط وعلى هذه القاعدة. وذكر أنه يدخل في هذا الصلح الصلح في الأموال على الإقرار، يعني عندما يقر أحد الطرفين أو أحد الخصمين لآخر بحق، ثم بعد ذلك يصطلح على أن يترك له شيئا من ذلك، أو صلح الإنكار أن يدعي أحدهما على الآخر شيئا ثم بعد ذلك يصطلح على أن يعطيه شيئا، مثل يدعي عليه في أرض فينكر ثم يقول ولكن أعطيك شيئا، ويعني تترك الدعوة، أو يقول مثلا أنا أقر لك بهذا الحق ولكن أعطيك شيئا حتى ترضى، فإذا اصطلح على ذلك من غير إكراه فلا بأس بذلك. وأما إذا كان هذا من باب الإكراه ومن باب حمل بعض الخصوم على ما يكره، فيقال إما أن تأخذ شيئا وإلا فلن تجد شيئا وحقك سيذهب، فهذا ليس من الصلح الذي يبيح هذا المحرم، وإنما هذا يأخذ شيئا من حقه. كذلك الصلح على الحقوق المجهولة، كأن يكون بين اثنين معاملة طويلة اشتبه فيها ثبوت الحق، مثل شركة بين اثنين ولا يعرف حق هذا من هذا، فيصطلح على أن يأخذ هذا كذا وهذا كذا من باب الصلح. قال وتمام ذلك أن يحلل كل منهما الآخر، يحلل بمعنى يبيحه ويقول ليس لي عندك شيء وأنت في حل، هذا هو الصلح الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان عن طريق الإكراه أو عن طريق حمل أحد الخصوم على أن يأخذ شيئا أو لا يأخذ شيئا، أن يأخذ بعض الشيء أو لا يأخذ شيئا بالكلية، فهذا لا يبيح الحق. نعم. المصنف رحمه الله: كذلك يدخل في ذلك المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية من نفقة أو كسوة أو مسكن أو غيرها، ماضية أو حاضرة، وإن اقتضت الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه لاستيفاء بقيته أو لبقاء الزوجية أو لزوال الفضل. أو لغير ذلك من المقاصد فكل ذلك حسن، كما قال تعالى في حقهما: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. نعم، ذكر أيضا من الصلح الجائز الصلح بين الزوجين في التنازل عن بعض الحقوق، إما لبقاء الفضل أو لبقاء العشرة أو لمصلحة الأولاد، كأن يترك الرجل بعض حقه أو تترك المرأة بعض حقها من أجل مصلحة مشتركة كبقاء الزوجية أو بقاء البقاء على مصلحة الأولاد أو على الإبقاء على الزوج في حق المرأة أو الزوجة في حق الزوج، فإذا اصطلح على ذلك فلا بأس، كما قال الله عز وجل: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وهذا في حق الحكمين، ومن ينظر في حق الزوجين لا بأس أن يصلح بين الزوجين، ويكون هذا من الأسباب التي تقوم وتدوم بها الزوجية ويدوم بها الفضل بين الزوجين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس أو الأطراف بمال يتفقان عليه أو المعاوضة عن ديات النفوس والأطراف والجروح، أو يصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضيه الحال متحريا في ذلك مصلحتهما جميعا. فكل هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين. نعم. أيضا مما يدخل في الصلح، الصلح في القصاص في النفوس وفي الديات، يعني إذا وجب حق القصاص فإنه يجوز الصلح بين ولي القصاص وبين القاتل، كما هو معروف وسائد الآن، تبذل أحيانا أموال في مقابل إرضاء صاحب حق القصاص، فإذا أصلح بينهما إما يعني بأن يتنازل صاحب الحق وولي القصاص عن حقه في مقابل عوض أو بدون عوض، فهذا من الخير الذي يسعى فيه بالصلح بين المسلمين. ولكن ينبغي أن يراعى في هذا أن يكون هذا القاتل أن قتله ليس عن يعني إجرام متأصل وفساد، فإن بعض المحسنين يخطئ خطأ شنيعا في أن بعض المجرمين الذي استمر القتل والفساد في الأرض ولربما قتل أنفسا، كلما قتل جاء هؤلاء ويتوسطون دون أخذ القصاص، فهذا خطأ، وهذه الأموال التي تبذل قد تكون طائلة، لو بذلت في وجوه الخير أفضل من أن يحال بين تنفيذ القصاص في هؤلاء المجرمين. وأما إذا كان صاحب فضل وصاحب استقامة أو شاب بعد ذلك ندم وحصل منه ندم وصلح حاله، وبعضهم يستقيم أثناء الوقوف في السجن ويحفظ القرآن ويعبد الله ويتبين صلاحه واستقامته، فلا بأس بإبقاء نفسه والصلح. وأما إذا كان لم يتغير حال القاتل وهو لا يزال على يعني وضعه، ولربما لو أطلق ارتكب جريمة أخرى، فهذا لا ينبغي أن يسعى في فك رقبته أو منع القصاص منه، بل إن هذا قد يؤدي إلى قتل مسلم آخر. ولكن كثير من العوام من أهل اليسر في الأموال يتوسطون في هذه القضايا ولا يفرقون بين الصورتين، فينبغي أن يفرق بين الذي حصل منه خطأ، لأن الإنسان والعياذ بالله قد يبتلى وقد يحكم عليه بالقصاص ويكون الأمر عن خطأ غير متعمد أو في حالة غضب شديد، ويكون هذا صاحب فضل وعبادة واستقامة أو صاحب سن كبير ويصحب ذلك الندم. نعم، يسعى في الصلح. وأما إذا كان من المجرمين الذين يعيثون في الأرض فسادا ويتكرر منهم هذا، فإنه لا ينبغي تعطيل الحدود، فإن هذا فيه تعطيل للحدود، والأموال ينبغي أن تنفق في وجوه الخير وفي الأشياء النافعة. ومع هذا فإن إذا ترك ولي القصاص الحق وتنازل فهذا صحيح، ولكن الذي ينبغي أن يسعى إليه في مثل هذا المقام هو في حق من يستحق أن يسعى في رفع القصاص عنه لا عن كل شخص. نعم. المصنف رحمه الله: فإن تضمن الصلح تحريم الحلال أو تحليل الحرام فهو فاسد بنص هذا الحديث، كالصلح على رق الأحرار أو إباحة الفروج المحرمة أو الصلح الذي فيه ظلم، ولهذا قيده الله عز وجل بقوله: فأصلحوا بينهما بالعدل. أو صلح الطرار كالمكره، وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلما لتفتدي منه، كالصلح على حق الغير بغير إذنه وما أشبه ذلك، فهذا النوع صلح محرم غير صحيح. نعم، ذكر المصنف الجانب الآخر من الحديث أن الصلح إذا تضمن تحريم الحلال فهو غير جائز، قال مثل رق الأحرار. رق الأحرار مثل أن يباع الأحرار أو أبناء الأحرار، أو أن يقول الرجل يعني للرجل عليه دين يقول يعني أنا لا أترك هذا الدين حتى أسترقك وتكون عبدا لي، هذا لا يجوز، له حق المال إما أن يسقطه، وأما هذا الشرط فهو محرم. أو إباحة الفروج كالاتفاق بين البغي وبين الزاني على الزنا والعياذ بالله، أو الصلح الذي فيه ظلم يتضمن الظلم، وهذا وإن سمي صلح وليس بصلح، ولكن في صورته الظاهرة أن هذا قد وافق أو اصطلح الطرفان، وفي الحقيقة أن هذا مكره. وذكر هذا المصنف من صوره صلح الاضطرار كالمرأة إذا عضلها زوجها ظلما لتفتدي منه. العضل هو عدم الرغبة في الزوجة وإمساكها من أجل الإضرار بها، لا هو الذي يبقيها ويحسن إليها، ولا هو الذي يطلقها ويتركها لربما تقدم إليها زوج آخر فيعضل هذه الزوجة حتى تعطيه مالا، فيكون هذا من الظلم، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا هو الشرط الذي قام عليه الزواج، إما أن يمسك بمعروف إذا كانت له رغبة، وإلا فارقها بإحسان، لا يجوز أن يؤذيها. بعض الرجال إذا لم يرغب في المرأة يعني جعل فراقها مشكلة ومعضلة، لا يفارقها إلا بخصومات شديدة، ولربما لم يطلقها إلا بحكم القاضي، هذا لا يجوز. وأولا ينبغي لهذا الرجل أن يتذكر الفضل الذي بينهما، وأنه أفضى إلى هذه المرأة وأفضت إليه، وهذا شيء عظيم، تمكن منها وأخذ منها ما لم يجده غيره من الرجال بشرع الله، فينبغي أن يحفظ هذا الود وهذا الفضل، وأن لا ينسى فضلها، وإذا فارقها يفارقها بإحسان ومعروف وبفضل. ولهذا أهل الكرم وأهل المروءة لربما إذا طلق المرأة بكت عليه بكاء شديدا لما تعرف من أخلاقه، فأمسكها بمعروف وفارقها بإحسان فهي تبكي على فراقه. وأما إذا كان مشددا عليها في عشرتها ومشددا عند فراقها فإنها لربما فرحت. ويذكر عن بعض النساء أن امرأة دعت زميلاتها مرة محتفلة بطلاقها من زوجها، عملت وليمة واحتفلت بطلاقها من زوجها، فلما سألنا بعض النساء لماذا هذا، قال هذا عضلها زوجها أكثر من 15 سنة، والآن في هذا الوقت تخلصت منه ففرحت بهذا وعملت وليمة لزميلاتها. يعني هذا دليل ما يلاقين النساء من الظلم والبغي من بعض الرجال، وهذا ينافي المروءة والكرم، وينافي يعني صفات الرجال الذين يتسمون بالكرم والفضل، وإنما أهل الدناءة وضعف النفوس هم الذين يسلكون هذه المسالك. هذه مرأة استبحت منها بشرع الله ما حرم على غيرك، فإن لم ترغب فيها سرحها بإحسان، ولا يجوز أن تؤذيها، إما أن تستبقيها وإما أن تسرحها بإحسان، هذا هو الجائز. بل ينبغي له أن يمتعها وأن يعطيها شيئا وأن يحسن إليها، فسيتجد في نفسها يعني أثر هذه المعاملة في نفسها، وستبكي هذا الزوج لأنها فقدت رجلا كريما تدرك أنها في حال الصلح وفي حال الخصومة أنه صاحب كرم وفضل، وهذا بخلاف بعض ضعاف النفوس إذا جاء وقت الخطبة يعني سمع الناس منها الكلام الحسن والوعود الحسنة، وإذا جاءت الخصومة رأيت رجلا آخر في الكلام وفي البذاءة وفي الأخلاق، وهذا يتنافى مع أخلاق المسلمين. فينبغي أن يراعى في هذه الشروط أن تكون على يعني حق. في مقابل هذا نعم قد يكون الرجل يعني فقيرا وخسر في زواج هذه المرأة مبالغ طائلة وهي موسرة، وقال أنا خسرت مالي والسبب منها، فلو عوض عن فراقها شيء أو خلعت نفسها هي إن كان السبب منها فهذا لا بأس به، ولكن يكون هذا يراعى فيها المصلحة، وأن هذه المرأة هي المتسببة في الفراق من غير سبب، وهي التي رغبت كما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت أنها تشكو من زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أعيدي إليه الحديقة وطلقها تطليقة، الحديقة التي هي مهرها، فأمرها أن تعيد إلى زوجها الحديقة لأن هي التي طلبت الفراق، وهذا ما يعرف بالخلع. وكذلك الصلح، وهو والصلح يجوز أن يعطى فوق المهر أو أقل من المهر، مثل أن يعطيها مهر 50,000 ولكن خسر في زواجها 200,000، وبعد شهر قالت أنا ما أرغب في هذا الزوج. لماذا؟ قالت بس ما أرتاح نفسيا كما تقول بعض النساء. طيب هذا الرجل خسر ماله وقد يكون استدان هذا المال، فلا بأس أن يعوض فوق المهر، يعطى 100,000 أو أكثر، أو يعطى يعني ما خسر، كل هذا جائز، لأن هذا في مقابل حقه الذي بذله وهو لم ينتفع، وليس منه سبب في فراقها سوى أنها هي التي فارقت. وهذا يقدره أهل الصلح الذين يقومون بالصلح بين الزوجين، ولهذا ينبغي أن يراعى في من يقوم بالصلح من أهل العلم والعدل والإنصاف، ولا أن يقدم في هذا بعض العوام الذين لا يعرفون الأحكام الشرعية، ولا ربما قرروا شيئا يخالف الشرع، أو توهم بعضهم مثلا أن الصلح لا يكون على أكثر من المهر، هذا غير صحيح، وهذا قال به بعض الفقهاء أن الخلع لا يكون على أكثر من المهر، وهذا غير صحيح، لأن الآن المعروف أن الولائم يعني قد يتسبب يعني أو يترتب على الزواج مبالغ طائلة فوق المهر، فهذا الذي خسر ماله لربما لم يبق معها إلا أيام ثم طالبت الفراق، كيف يذهب حقه من غير سبب منه، وإنما هي من المرأة تقول ليس لي رغبة في فلان، والدي أكرهني عليه، إذن الإثم على والدها أو عليها، أما هذا الرجل ليس له ذنب، ولو أخذ حقه كاملا فهذا ليس عليه وزر فيه، لأن المهر هو جزء يسير من هذه التكلفة التي خسرها في وليمة الزواج. نعم. المصنف رحمه الله: وأما الشروط فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أما أو حرم حلالا، وهذا أصل كبير، فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه حظ ومصلحة، فذلك جائز، هو لازم إذا وافقه الآخر عليه واعترف به، وذلك مثل إذا اشترط المشتري في المبيع وصفا مقصودا كشرط العبد كاتبا أو يحسن العمل الفلاني أو الدابة هملاجة أو لبونا أو الجارح صيودا أو الجارية بكرا أو جميلة أو فيها الوصف الفلاني المقصود، ومثل أن يشترط المشتري أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمى، أو يبيع شيء ويشترط البائع أن ينتفع به مدة معلومة، كما باع جابر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم جملة واشترط ظهره إلى المدينة، ومثل أن يشترط سكن البيت أو الدكان مدة معلومة، أو يستعمل الإناء مدة معلومة وما أشبه ذلك. وكذلك شروط الرهن والضمان والكفالة هي من الشروط الصحيحة اللازمة، ومثل الشروط التي يشترطها المتشاركان في مضاربة أو شركة عنان أو وجوه أو أبدان أو مساقات أو مزارعة، فكلها صحيحة إلا شروطا تحلل الحرام وعكسه، كالتي تعود إلى الجهالة والغرر، ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط المقصودة، فكلها صحيحة ما لم تدخل في محرم. وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط دارها أو بلدها أو نفقة معينة أو نحوها، فإن حق الشروط أن يوفى به هذا النوع. ثم ذكر المصنف رحمه الله القسم الثاني مما دل عليه الحديث وهو الشروط. قال: أخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم، والمقصود بالشروط التي يقر عليها المسلمون هي الشروط التي لا تبيح محرما ولا تحرم حلالا، على هذا القيد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف بعض الشروط مثل الشروط في البيع. قال: كشرط العبد أن يكون كاتبا، يعني قديما معروف كان وجود الأرقاء، والآن يعني غير موجودين، يشترط يعني العبد أن يكون كاتبا أو أن يجيد صنعة كذا أو يحسن العمل الفلاني، فهذا يعني جائز. كذلك الآن مثل العمال أن يجري عقدا مثلا على استقدام عامل يجيد مثلا الكتابة أو يجيد إجراء الحسابات التجارية أو يجيب صنعة معينة أو حرفة، كل هذا من الشروط التي يعني تعتبر. أو الدابة أن تكون هملاجة، ومعنى هملاجة أي حسنة السير، أو أنها يعني مفيدة ونافعة في الركوب أو ما أشبه ذلك. أو لبونا، يعني يشتري دابة يعني أن تكون لبونا، يريد اللبن يعني بقرة أو ناقة أو شاة، يشترط أن تكون لبونا. أو الجارح صيودة، الجارح يعني مثل الكلب أو ما أشبه ذلك من يعني أدوات الصيد التي يصاد بها كالصقور وغيرها. أو الجارية بكرة، وهذا واضح، يتزوج بامرأة وعلى أنها بكر ثم يتبين أنها ثيب، فهذا مخالف للشرط الشرعي. أو جميلة، وإن كان هذا أمر نسبي الناس يتفاوتون فيه، وإذا اختلف الناس في هذه الشروط رجعوا لأهل الخبرة، مثلا يتزوج امرأة على أنها جميلة، بعض الناس الآن يعني لا يعجبه شيء كما يقال، يقول لا ليست هذه التي أريد، يرجع للنساء، فإذا قلنا أنها جميلة لا بأس بها ليس له شيء. أو فيها الوصف الفلاني، مثل أن يقول أن تكون متعلمة، أن تجيد القراءة، أن تجيد عمل كذا وكذا، كل ذلك معتبر. ومثل أن يشترط المشتري الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمى، يشتري مثلا يعني سيارة ويقول أعطيها الآن 50 وبعد سنة أسدد الباقي، أو يبيع الشيء ويشترط البائع أن ينتفع به مدة معلومة، مثلا يبيع العمارة يقول لي سكناها سنتين حتى يعني أجد سكنا، أو يبيع السيارة يقول استخدمها لمدة شهر حتى أشتري سيارة، أو يبيع الدكان يقول ولكن يعني أبقيه عندي سنة حتى يعني أتخلص من حقوق الناس وأستوفي حقوقي عند الناس، كل هذه معتبرة. قال مثل أن يشترط سكن البيت أو الدكان أو يستعمل الإناء مدة معلومة، كذلك شروط الرهن والضمان والكفالة. الرهن يعني هو ما يرهن عند يعني صاحب الحق، مثل أن يرهن عنده سيارة فيشترط عليه أن يستخدمها أو لا يستخدمها، أو يشترط عليه أن تبقى يعني يبقى هذا الرهن لا ينتفع منه بشيء، فهم على شروطهم الرهن إما أن ينتفع به أو لا ينتفع به. والضمان كذلك، يعني هل ينتفع به أو لا. وكذلك الكفالة، كل ما يتعلق بالشروط المباحة المبينة الواضحة فلا بأس بها، مثل الشروط التي تشترط في المشاركات في المضاربة وأنواع الشركات، مثلا يكون له هذا الربع أو النصف أو الثلث، وأن يشترط الشريك على شريكه أن يعمل في المحل التجاري أو أن يتابع سير البضائع أو ما أشبه ذلك. كذلك المزارعة والمساقاة، أن يكون بقدر معين أو أن ينتفع من هذه الأرض بقدر معين. هذه صور كثيرة لأنواع الشروط، مثل شروط الواقفين والموصين، يعني أن يشترط صاحب الوقف يعني على من وقف عليهم مثلا الوقف أن يقوموا بصيانة الموقوف، مثل عمارة يوقفها على الفقراء ويقول أشترط عليكم صيانتها، تسكنوا فيها ولكن تقومون بإصلاح ما تعطل منها. أو أنه يعني أرض له، يقول لا بأس أن تنتفعوا بها وبزرعها وبغرسها، لكن إذا حصل شيء من الخلل أن تصلحوه. كذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط دارها أو بلدها، يعني بعض النساء تشترط أن تبقى في بلدها التي هي فيه، هو في بلد وهي في بلد، أو أن تشترط أن تبقى في دارها أو أن لا تسكن في دارها، مثل بعض الرجال يطمع فيها إذا كان لديها سكن يقول خلاص ما دام لديها بيت نسكن في بيتها، فتشترط تقول لا يوفر لي سكنا وهذا بيتي أنتفع به بإيجاره. لها هذا أن تشترط أن تسكن في دارها أو لا تسكن، لأن المرأة لها على زوجها حق السكنة وهي بحسب رغبتها. أو نفقة معينة، مثل أن تكون يعني مرأة موسرة أو من بيت يعني موسرون وتحتاج نفقة معينة، تقول أنا لا يكفيني كل شيء أريد كذا، فإذا وافق على ذلك يوفي بالشرط. قال وأحق الشروط ما كان من هذا النوع، يقصد أن أحق الشروط ما استبيحت به الفروج، فإن هذا أمر عظيم، وكل ما اشترط على الزوج يجب عليه أن يوفي به، وهذا مما يحصل به الخير والبركة، لأن الناس أو بعض الناس يتهاون في الشروط في الزواج، فإذا دخل على المرأة تناسى أو نسي الشروط، وهذا أحق ما وفي به. وقد يكون لدى بعض الناس ورع في أن يفي بالشروط في البيع والشراء، ولكن الزوجة مجرد ما يدخل عليها يتناسى الشروط، وإذا كلمته قال خلاص أمرنا واحد وما في داعي للتشديد. وبعض النساء تغلب ويأخذها من باب الحياة فتترك حقها، وهذا لا يجوز. من أراد البركة في هذه المرأة والذرية الصالحة وأن يبارك له فيها فليؤدي حقها تماما كما اشترط عليه قبل الزواج وقبل الدخول. فإذا تركت بطيب نفس حقها وقالت لا أنا الآن أتنازل عن حقي لزوجي، فهذا لا بأس. وأما أن يؤخذ بسيف الحياة أو أن تغلب على حقها أو أن يهددها بسوء العشرة أو بالطلاق أو بأن يتزوج عليها والمرأة يعني تخضع أمام هذه الضغوط، فهذا لا يجوز. والمسلم يراقب الله عز وجل خصوصا في حقوق الضعفاء، هذه المرأة الضعيفة أو هذا العامل الضعيف أو هذا الشريك الذي يعني أنت أقوى منه في الجاه والمنزل، على الإنسان أن يراقب الله عز وجل في هذه الحقوق. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله، ونرجع إلى الحديث بالتعليق عليه بما ييسر الله عز وجل. أولا، هذا الحديث في النظرة الإجمالية له اشتمل على ضابط الصلح والشروط، هذا الحديث اشتمل على ضابط الصلح والشروط، وهذا الضابط المتعلق بالصلح بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ضابط الصلح الجائز، قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. يلاحظ هنا أن الذي أبيح من الصلح لم يعين، وهذا دليل على أن كل أنواع الصلح أنها جائزة إلا ما استثنى من هذا الحديث وما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا الصلح جائز بكل صوره إلا إذا حرم حلالا أو أحل حراما؟ لأن الصلح مرجعه إلى تراضي الأطراف، فإذا تراضى الناس على شيء فإن الصلح صحيح. لماذا؟ لأن الحقوق تسقط بإسقاط أصحابها لها. لو كان رجل له عند فلان 1,000,000 ريال وجاء آخر وأصلح بينهما وقال: إن تركت حقك لأخيك فلك أجر وثواب، قال: تركته لله، وأصلح بينهما وكتب بينهما على هذا، هذا صلح خير. وإن كان في هذا يعني تنازل عن حق عظيم. ولهذا ينبغي التفريق بين أمرين: بين عمل القاضي وبين عمل الوسيط في الصلح. الوسيط في الصلح لا يقضي، والقاضي يقضي وحكمه ملزم، والوسيط في الصلح يعني ما رآه ليس بملزم، مثل أن يتوسط أحد أهل العلم أو أهل الخبرة بين رجلين فيسعى للصلح بينهما فلا يصطلحا، فمن حق الطرفين أن لا يرضى، أو يرضى أحدهما ولا يرضى الآخر، وليس من حق الأطراف الطعن في الوسيط كما يحصل الآن من بعض أهل الجهل، أن التوسط بين طرفين يولد خصومة، وهذا حصل مرة في الوساطة بين اثنين توسطنا بينهما للصلح وبذلنا ما نستطيع للصلح بينهما حتى ببذل شيء من المال فلم يصطلحا، فرضي الآخر وأحد الأطراف غضب غضبا شديدا فهجر هؤلاء أهل الصلح الذين توسطوا إلى أن مات رحمه الله، نسأل الله أن يغفر له، وهو هاجر لمن توسط في الصلح، ويقول: لم تنصفوني. بين له الفرق بين القاضي وبين المتوسط في الصلح. المصلح أو من يقوم بالصلح ينبغي أن ندرك أنه لا يملك أن يكره أحدا على شيء، وإنما يحاول التوفيق، فإذا وفق قال: جزاك الله خيرا، وإن لم يوفق ليس عليه إثم ولا حرج، ولا يجوز أن يهجر ولا أن يتكلم فيه، لأنه ليس له سلطان. وقد نرى أن الحق مع فلان وأن هذا هو الذي ينبغي أن يكون، ولكن أنت لا تملك الطرف الآخر، فهذا لا يقال له إلا جزاك الله خيرا. وإذا حصل مثل هذا الأمر هذا يمنع بعد ذلك أهل الخير من التوسط والصلح بين المسلمين، لأن الإنسان يريد الخير ما يريد أن يكسب عداوات الناس. وأما القاضي لا، القاضي ينظر بينهما ويحكم، ولهذا قد يغضب بعض الخصوم على القاضي ويقول: لم تنصفني، وقد يطلب الاستئناف ورفع القضية إلى القضاة الذين فوقه ويقول: هذا لم ينصفني القاضي. وعدم الإنصاف لا يلزم أن يكون عن تعمد من القاضي، لكنه لم تتبين له القضية، أو وجد هناك شهود يعني غيروا في الأمر، أو حصل خفاء بعض البينات، يقول: لم يحصل إنصاف، فيرفع ويستأنف ما يعرف الآن بالاستئناف في القضاء، وهو أن ترفع هذه القضية إلى هيئة الاستئناف وهم قضاة ينظرون في هذه القضية، ينظرون في هذا الحكم، هذا القضاء. وأما الصلح لا، الصلح يتوسط يعني بين الرجلين. ومن آداب الصلح أن ينظر من يقوم بالصلح في الموضوع، فأول ما ينظر فيه إذا وجد حيفا وظلما أن يعيد المظالم لأصحابها، هذا الذي ينبغي أن يكون. مثل فلان له عند فلان 100,000، تبين خلال النظر في القضية أن هذا حق لفلان وأن الآخر قد ظلمه في هذا، فأول ما ينظر فيه يعني من يتوسط بالصلح أن ينظر ويرجع إلى هذا الظالم ويذكره الله واتق الله وهذا ظلم والظلم ظلمات، ولا يزال يعظ إلى أن يعيد الحق لصاحبه. إن لم يحصل تمسك هذا برأيه ولم يحصل فك النزاع قد يرجع إلى صاحب الحق، خصوصا إن كان موسرا ولا يترتب على هذا ضرر كبير عليه، فيقول إن رأيت أن تعفو عن أخيك فإن هذا خير، وإن رأيت على الأقل يعني أن تترك خصومة الدنيا وحقك سيأتيك يوم القيامة، إلى أن يفصل الخصومة في الدنيا ويحصل بينهما تراضي وسكوت عن القضية، فهذا أيضا مما يعني يراعى في الصلح. وهذا له يعني ضوابط كثيرة في الصلح بين يعني من يقوم بالصلح بين المسلمين، أن ينظر في أعقل الرجلين وفي ألينهما خلقا وفي أقربهما للصفح والعفو وفي أقربهما إلى الذكر والتذكير إذا ذكر، فيطمع في العاقل ما لا يطمع في الجاهل، وفي العالم ما لا يطمع في الجاهل، وفي صاحب الاستقامة ما لا يطمع في غيره. ولهذا قد يوفق كثير من الناس إلى كثير من صور الصلح بين الناس إذا راعوا هذه الآداب. إذن الأصل في الصلح أنه جائز، ولهذا يلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين أفراد الصلح الجائز، وإنما أطلق ما يجوز من الصلح، قال الصلح جائز بين المسلمين، هذا مطلق وهو حكم عام، إلا صلحا، المستثنى قليل، دائما المستثنى أقل من المستثنى منه، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، هذا مثل ما ذكرنا في شروط البيع والتراضي، يعني لا بد من إذن الشارع في هذه المعاملة، فإذا تراضيا على محرم، تراضيا على يعني شيء محرم، فإن هذا لا يبيحه الصلح ولا يبيحه يعني الصلح بين الخصمين من زوجين أو شريكين أو غيرهما من الخصوم. أو أحل حراما، يحل الحرام أو يحلل الحرام، كل ذلك لا يجوز. قال والمسلمون على شروطهم، هذه المسألة الثانية وهي القاعدة في الصلح، المسلمون على شروطهم، كل الشروط التي تكون بين المسلمين هي جائزة، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها حدا، ثم استثنى ما يمنع من الشروط إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما كما اشترط في الصلح. فهنا يلاحظ أن الصلح والشروط بينهما أمر مشترك في أن الصلح جائز إلا ما أحل الحرام وحرم الحلال، وكذلك الشروط فهي جائزة إلا ما أحل الحرام أو حرم الحلال. وما قيل في الصلح يقال في الشروط، فالشروط إذا كانت محرمة لا يجوز، مثل أن يشترط صاحب المحل التجاري على العامل شروطا محرمة، مثل ما يحصل الآن ببعض التجار يشترط على العامل أن لا يصلي في المسجد، يصلي في المحل التجاري، وهذا بعض العمال يسأل يقول أنا كفيلي أو صاحب المحل يقول لا تصلي في المسجد تتأخر علينا، تصلي السنة القبلية والبعدية متى تخرج من المسجد، هذا ضعف في اليقين ويعني قلة ورع أن يمنع هذا العامل من عبادته من أجل تلبيس من الشيطان دقائق يظن أنه سيربح فيها، فهذا لا يجوز. ولا يجوز لعامل أن يوافق صاحب المحل التجاري، أو بعضهم يقول اشترط عليك حلق اللحية أو كذا، أذكر أحد أصحاب المحلات يشترط على العامل يعني أن ينظر في النساء، يقول النساء وكان الرجل فيه صلاح ويغض بصره إذا دخلت النساء، فقال لماذا تتجاهل يعني النساء يدخلن المحل التجاري، قال لا يجوز النظر، قال لا، لا بد أن تقابل الزبائن من الرجال النساء وتنظر إليها تخاطبها، فهذا كله محرم هذه المرأة إذا كانت تراقب الله تفرح بمثل هذا البائع الورع الذي غض بصره وأعطاها حاجتها دون أن ينظر إليها. والمؤمنة تتأذى من هذا العامل الذي إذا دخلت المحل أحدق بعينيه ونظر فيها ويعني نظر فيها، حتى إنها لربما تركت هذا المحل من أجل يعني بعض هؤلاء الباعة الذين يعني ينظرون للنساء بما حرم الله عز وجل. فهذا إنما يباح له الكلام بقدر المصلحة، وأما النظر لا يجوز له أن ينظر للمرأة الأجنبية. إذن هناك صور كثيرة من الشروط المحرمة لا تجوز. كذلك لو اشترط الرجل على المرأة أو على الزوجة أمور محرمة، أن لا تتحجب، أو بعض ضعاف النفوس يقول تقابل أصدقائي وتصافحهم، ويعني إذا سافرت لا يلزم أن أكون معها تسافر من غير ذي محرم، اشترط شروط محرمة، لا يجوز يعني أن يقر على هذه الشروط أو يحرم يعني الحلال الذي أباح الله عز وجل. يعني مثلا يشترط يعني الرجل على المرأة يعني أن لا تطلب الولد، وأنها يعني يتزوجها لا يريد الأطفال وتأخذ الموانع أو يمنعها من بعض حقوقها، فإن هذا لا يجوز. وكل ما خالف كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإذا وجدت الخصومة فلا عبرة بهذه الشروط المحرمة. إذا أحيل الأمر إلى القضاء فلا عبرة بها. وكذلك يعني في الصلح فإنه لا يجوز النظر في هذه الشروط المحرمة. إذن هذا الحديث اشتمل على قاعدتين، قاعدة في الصلح والأخرى في الشروط، وأن كل أنواع الصلح والشروط جائزة إلا ما حرم الله عز وجل لا يجوز أن يستباح، أو ما أباح الله لا يجوز أن يحرم، وهذا في كل من الصلح وفي الشروط. بعد ذلك ننتقل إلى كلمتنا التي يعني تعودنا عليها في كل يوم في مناسبة هذا الشهر وهذه الأيام الفاضلة، وأذكر نفسي وإخواني بمسائل أربعة اشتملت عليها آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي الآية 85 بعد 100 من سورة آل عمران، وهي قول الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية العظيمة اشتملت على أربع مسائل لا يجوز لمسلم أن يغفل عنها، وهي مسألة الموت والحساب، وأن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأن هذه الحياة الدنيا هي متاع غرور لا يغتر بها إلا جاهل. المسألة الأولى قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، هذه الحقيقة العظيمة التي أخبر الله عز وجل عنها في هذه الآية من كتاب الله عز وجل ما أخبرنا عنها إلا لنستعد لهذه الساعة، وهي ساعة الموت وساعة فراق الحياة. وهذه الساعة العظيمة لها أثرها في حياة المؤمن، فعند هذه الساعة ينقطع عنه العمل ويختم على دواوينه وعلى صحفه بآخر ما يعمل في هذه الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فهذه الساعة العظيمة وهي ساعة الموت ينقطع عندها العمل ويختم للإنسان بآخر ما عمل، ولهذا ينبغي للإنسان أن يستعد لهذه الساعة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من هادم اللذات، يعني من الموت. بعض الناس اليوم يكره ذكر الموت، وإذا ذكر الموت كأنه يقال له أن الموت سيأتيك الآن، الموت سيأتي طال الزمن أم قرب. ولكن العاقل إذا أكثر من ذكر الموت كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعد له. وأما إذا غفل عنه فغفلته عنه لن تؤخر ساعة الموت، كما قال بعض الحكماء: كم من غافل غير مغفول عنه. إذا غفلت عن الموت لن يغفل عنك، وإذا غفلت عن الحساب لن يغفل عنك. والتذكير بالموت لا يعني التشاؤم بالموت، وأن إذا ذكر الموت أن الموت سيأتي. أذكر مرة أن أحد الوعاظ في يوم عرفة تكلم عن الموت، فغضب أحد الجالسين وقال: ما هذا وقت الحديث؟ قلت له: لماذا؟ قال: نحن ساعة رحمة نستقبل الرحمة، وهذا يقول الموت الموت. قلت: هذه ساعة الرحمة التي تستقبلها، مما يعينك على استقبالها هذه الموعظة أن تتذكر الموت، فجزاه الله خيرا. قال: لا، الموت إذا ذكر يذكر في مواطن، أما اليوم يوم رحمة ولا ينبغي يعني أن يذكر الموت. هذا جهل، هذا يظن الآن أن الموت إذا ذكر أنه سيأتيه، وبعضهم يتشاءم من ذكر الموت. فإذا كان تشاؤم فهذا فساد في الاعتقاد، وإذا كان يظن أنه إذا ذكر الموت سيأتيه أيضا هذا فساد في الاعتقاد. الذين يذكرون الموت ويذكرون به لن تطول أعمارهم ولن تقصر. فهل الذين غفلوا عن ذكر الموت طالت أعمارهم ولو ساعة، أو الذين يتذكرون الموت ويذكرون به قصرت أعمارهم ولو ساعة؟ فهذا ليس مما ينبغي أن يغضب منها المسلم، وإنما هذا تذكير لهذا المصير الذي سنقدم عليه، والإنسان لا يدري هل يطول هذا الأجل أم يقصر. والأمر العظيم أن هذا الأجل وهذه الساعة لا يدري الإنسان عنها، ولو كان يعلم متى بقاؤه في هذه الحياة لاستعد، لكن لا يدري الإنسان. ولهذا كان السلف يقصر أملهم ولا يتمنوا ولا تطول بهم الأماني في هذه الحياة، وكان بعضهم إذا استقبل ليلته يقول: لعلي لا أصبح، وإذا دخل في الصباح يقول: لعلي لا أمسي. وكانوا يرون من الغفلة أن يؤمل الرجل الحياة وهو لا يدري. فالإنسان ينبغي أن يقصر أمله في هذه الحياة وأن يستعد للموت، وقصر الأمل لن يقرب الموت، والغفلة عن الموت لن يباعد الموت، وإنما الإنسان إذا استعد انتفع باستعداده. فهذه الساعة العظيمة ينبغي الإنسان أن يستعد لها بقصر الأمل وبكثرة الطاعة، وأن يكون على استعداد العظيم لهذه الساعة. قيل عن بعض السلف أنه لو قيل له غدا تموت ما استطاع أن يزيد في العمل. لماذا؟ لأنه مستعد للموت. فلو قيل للواحد منهم ستموت غدا أو الآن ما بقي عنده وقت وما بقي عمل يستطيع أن يزيده. أما نحن الآن لو قيل للواحد منا ستموت بعد 10 سنين، والله وجدنا في أوقاتنا الكثير من الأوقات الضائعة ومن التفريط، نقول: لا، سنستعد. فكيف إذا كان الأجل قد يكون أقرب من ذلك بكثير؟ فعلى الإنسان أن يستعد، لا يبقي وقتا من هذه الحياة إلا وقد استثمره. ولهذا الصحة والفراغ مغبون فيهما الناس يوم القيامة. ما هو الغبن؟ الغبن هو أن يغبن الرجل في البيع والشراء، يحصل له ندم، يعني سلع الناس يشترونها ب100 ريال وهو اشتراها ب1000 ريال، يغبن، يسمى هذا غبن. هذا الغبن هو الغبن الأصغر. وأما الغبن الأكبر والعياذ بالله أن يغبن الإنسان في حياته كلها. ولهذا سمي يوم القيامة يوم التغابن. لماذا؟ عندما يرى الرجل أقرانه وأبناء جنسه ولربما أشقاءه ولربما من كانوا معه يخالطونه في هذه الحياة، وإذا بهم يرتفعون في أعلى الدرجات في الجنة وهو رهين الذنوب، ولربما كان الرجل له صديق أو صاحب يرى أنه ارتفع مراحل في الإيمان وفي الدرجات وهو مفلس من الحسنات. عند ذلك يغبن الإنسان على هذا العمر وعلى هذه الصحة وعلى الفراغ الذي أمضى في غير طاعة الله. الله عز وجل ما خلقنا لنتمتع كالأنعام، هذه الأنعام خلقها لحكمة ينتفع الناس بها، وهي أنعام خلقها بشهوات لا عقول لها. وأما نحن فخلقنا الله لحكمة. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا لهذه العبادة، فمن استقام على هذه العبادة لقي الله عز وجل عنه وهو راض وأثابه على هذا ورفعه درجات. ومن فرط في هذه الحياة واستغل هذه الحياة في اللعب واللهو وضياع الأوقات فإنه سيغبن في وقته، سيغبن في ماله، وسيغبن في علمه، وسيغبن في عمله. فلا بد للإنسان أن يأخذ الاحتياط وأن يستعد لتلك الساعة حتى لا يغبن في وقته وفي ساعاته. جاء في بعض الآثار عن السلف قال: إن من أهل القبور لمن يتمنى أن يرجع إلى حياتكم من أجل أن يقول سبحان الله أو أستغفر الله. يعني بعض أهل القبور الآن لو قيل له تمنى يقول: أنا أتمنى أن أرجع للدنيا. لماذا؟ قال: من أجل أن أقول سبحان الله وأرجع إلى قبري، حسنة أزيد بها في حسناتي. يعلمون الآن حسناتهم وسيئاتي، يريد حسنة واحدة ما يستطيع، يريد أن يمحو سيئة لا يستطيع، أمنيته أن يرجع إلى الدنيا. ذكر أيضا بعض السلف كانوا يعظون أنفسهم بكل المواعظ، ذكر أحدهم آخر مثالا يقول: توهمت أني دخلت النار فقلت: يا نفسي تمني. قالت: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأعمل. فقلت لها: أنت اليوم في الدنيا فاعملي. يعني يتخيل الواحد لو دخل النار، قام الحساب ودخل نار جهنم. فقيل له: ما الذي تتمنى؟ قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأعمل. فرجع إلى نفسه قال: أنت الآن في الدنيا فاعملي، اعمل قبل الأماني، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا الفطنة وهذا الذكاء. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هوى النفس يركب هوى النفس ويتمنى على الله الأماني. الله غفور رحيم، الله عز وجل يتجاوز عنا، والله نحن مقصرون لكن نسأل الله العفو. نعم الله غفور رحيم، ولكن لا بد من العمل. فإذا كان الإنسان يعمل ويقول نحن مقصرون نسأل الله أن يغفر لنا، نعم. وأما أن يقصر الإنسان ويعلم أنه مقصر وهو مصر على التقصير وعلى الذنوب ويقول الله غفور رحيم، هذا غرور، وهذا من تمني الأماني من غير عمل، وهذا من الرجاء الكاذب. ينبغي الإنسان أن يكون رجاءه صحيح. الموت ساعة عظيمة لا يستطيع الإنسان أن يستدرك عند حضور الأجل، ولهذا كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن الميت كمن يتنفس من خرم إبرة. هذه الساعة العظيمة يذهب عندها العقل ويضعف فيها الصبر، ولا يدري الإنسان ما الذي سيصدر منه عند تلك الساعة. وهذه الساعة آخر ما يقول الرجل في تلك الساعة يختم له به، فإما أن يموت على لا إله إلا الله، وإما أن يموت والعياذ بالله على كلمة لربما مات بها على كفر أو على شرك والعياذ بالله. هذه الحقيقة العظيمة هي التي كان يخشى منها السلف، وكان الصالحون من أهل العلم من قبلنا يشتد خوفهم من هذه الساعة. والناس اليوم إلا من رحم الله في غفلة عنها، ويظن الواحد أنه عند موته هو بقوته الآن وبعقله، ولا يدري ما الذي سيصير إليه. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: الميت كمن يتنفس من خرم إبرة. انظر للواحد منا الآن إذا ضاق النفس أين العقل؟ وهل فيه مجال للتفكير والنظر؟ ليس للإنسان شغل إلا بهذا النفس كيف يخرج. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله قال: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. كان سفيان الثوري الإمام المشهور من أئمة السلف وهو أحد العباد الكبار والزهاد، كان يقوم الليل ويبكي ويشتد بكاؤه فيقول: إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار يقوم الليل ويبكي بكاء شديدا حتى تبتل لحيته بدمعه ويقبض على لحيته ويقول: يا ربي أكتبت مالكا في الجنة أم في النار؟ فإن كتبته في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، وإن كتبته في الجنة فثبت. كانوا يخشون من هذه الساعة، ولهذا تلك الساعة والثبات عندها ليست هي ساعة عمل، وإنما هي ساعة حصاد. فمن عمل لتلك الساعة واتقى الله عز وجل وتقرب لله بالطاعات في ساعة السعة وفي ساعة القوة والصحة، فإن الله يعصمه في حال الضعف، فإن الله غفور رحيم، والجزاء من جنس العمل. ولهذا جاء في الحديث أن من دعا الله في الرخاء أجابه في الشدة، فإذا دعا صاحب الشدة وقال: يا الله يا رب يا رب، قيل صوت معروف فيستجاب له. وأما إذا كان لا يعرف الدعاء إلا في حال الشدة فقد يمنع هذا من إجابته، وإذا كان لا يعرف الله إلا عند الموت وعند سكرات الموت فقد يخذل. وأما إذا داوم على طاعة الله واستعد لهذه الساعة في كل لحظة، وشغله وقلبه وعقله منشغل بها، ودعاؤه في سجوده وفي كل أحواله يسأل الله الثبات عند الموت، يسأل الله أن يخفف عنه سكرات الموت وأن يقبضه على الإيمان وعلى التوحيد، فإن الله عز وجل لا يضيع عبده، وهو كريم وجواد وبر ورحيم، شكور ودود، لا يضيع عبده. لكن على الإنسان أن يعمل وأن يبذل ما يستطيع في هذه الحياة. كل نفس ذائقة الموت، هذه الحقيقة الأولى، وهي أن الإنسان سيموت، وأنه بعد هذا الموت هذه الحياة وانتقاله إلى الحياة البرزخية هي فرقان ما بين الدنيا والآخرة، ينتقل إلى القبر، وعند ذلك يبقى في القبر ما شاء الله عز وجل إلى أن يأذن الله ببعث الخلائق يوم القيامة. ثم تأتي المسألة الثانية: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. بعد أن انتقل من هذه الحياة وبقي في قبره ما شاء الله عز وجل، سيبعث الخلائق كنفس واحدة، يحشرون على أرض عفراء ليس فيها جبال وليس فيها أنهار وليس فيها أشجار وليس فيها ظلال، وإنما يظل الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، السبع الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فالناس يبعثون وهم عراة حفاة ليس لهم نعال، وغرلة غير مختورين ليس لهم لباس، يبعثهم الله عز وجل كما خلقهم، فيتجردون من أموالهم ومن سائر الأشياء التي معهم. ثم عند ذلك يأذن الله بالحساب عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف. وهذه هي المسألة الثانية: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وهذه المسألة هي مسألة الحساب، وأن بعد هذه الحياة حساب، يجازى الناس بالحسنات إحسانا وبالسيئات عقوبة من الله تبارك وتعالى، إن لم يعفو الله ولم يشمل هذا العبد برحمته فإنه متعرض للعقوبة. وهذا الحساب يكون يوم القيامة، يبدأ بتطاير الصحف، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله وآخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره، على خلاف بين العلماء هل الصنف الثاني والثالث واحد وهو من يأخذ بشماله من وراء ظهره أم هما صنفان، فإن العاصي يأخذ بشماله والكافر يأخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره. ثم بعد ذلك توزن الأعمال، فالحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، كما قال الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يكون المرور على الصراط، والمرور على الصراط أيضا بحسب الأعمال، والناس يعطون أنوارهم يوم القيامة بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى النور العظيم ومنهم من يقل نوره. ثم بعد ذلك يمرون على هذا الصراط بحسب أعمالهم، فمن كان مؤمنا تقيا قوي الإيمان مر كالبرق أو كالريح أو كأشد الخيل أو كأشد الرجال، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من تأخذه الكلاليب وتجرحه وينجو، ومنهم من يسقط والعياذ بالله في النار. كل ذلك بحسب الأعمال. فهذه الأمور كلها داخلة في الحساب وداخلة في الجزاء، ويستثنى من هؤلاء طائفة من هذه الأمة بشر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهو أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. جاء في صحيح البخاري أنهم يدخلون الجنة من بابها الأيمن. قال بعض العلماء هؤلاء لا يوزن لهم ولا يمرون على الصراط، وإنما يدخلون الجنة مباشرة، لأن الوزن لمن حصل تقارب بين حسناته وسيئاته. أما هؤلاء محضوا الإيمان وحصلت لهم الدرجات العالية في تقوى الله، وسيئاتهم لا تذكر في مقابل عظيم حسناتهم وتوكلهم العظيم على الله وصبرهم على طاعة الله، كان من جزائهم أن يدخلوا الجنة مباشرة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من هؤلاء، وأن يمن علينا بتوفيقه، وإلا فالعمل قليل. فهذا الحساب، وهذه هي المسألة الثانية، والناس مجازون بحسناتهم وبسيئاتهم، وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء. في الدماء يأتي الرجل وقد أخذ برأسه يثعب دما، وأمسك بيده الأخرى قاتله، ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. فهذه حقوق الناس من المظالم والدماء والأعراض والغيبة والنميمة، أول ما يقضى بين الناس هذه الحقوق العظيمة. ثم يحاسب الناس أيضا على الأعمال الصالحة وعلى ما أدوا منها وما فرطوا فيه، وتكون هذه المحاسبة من رب العالمين الذي يعلم السرائر، يعلم السر وأخفى. يوم تبلى السرائر يعلم الله عز وجل المخلص من غيره، ويعلم المرائي من غيره، ويعلم قوة الإخلاص وقوة المتابعة في العمل، فيكون الحساب من رب العالمين. ولا يظلم الإنسان مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. الله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة، ولكن على الإنسان أن يعمل الآن ويعلم أنه لن تضيع له حسنة ولن يضاف على سيئاته سيئة واحدة، وإنما هي حسنات الإنسان إذا عملها وجدها، والسيئات إذا عملها وجدها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا يظلم الإنسان في أخذ شيء من حسناته، ولا يحط عليه ما ليس من سيئاته، ولكن على الإنسان أن يتقي المظالم، فإن أهل المظالم سيأخذون مظالمهم من حسناته يوم القيامة، يوم لا يكون دينار ولا درهم، ليس هناك أموال، وليس هناك ذهب ولا فضة، وليس هناك عمل، لا دولار ولا ريال ولا عقار ولا أشجار ولا أنهار، إنما القصاص من هذه الحسنات. وأي قصاص يكون من هذه الحسنات؟ هذه الحسنة كم تعب الإنسان فيها مخلصا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حفظها من الرياء، حفظها من السمعة، حفظها من الذنوب المحبطة، إلى أن لقي الله بها فهي عزيزة. ثم كيف يوم القيامة تؤخذ منه من قبل هؤلاء أهل المظالم؟ فعلى العاقل أن يتخلص من هذه المظالم، وأن لا يجعل لهؤلاء حجة عليه يوم القيامة أن يأخذوا من حسناته حتى يبقى مفلسا. هذه هي الحقيقة الثانية. وأما الحقيقة الثالثة وهي ما بعد الحساب، يقول الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه هي الحقيقة الثالثة، وهو أن من زحزح عن النار، لاحظوا قول الله عز وجل زحزح، والزحزحة هي الدفع بشدة، وكأن الإنسان الأصل أنه على شفير النار وكأنه في حافة النار، وإنما يزحزح أي يدفع عنها بقوة وشدة. فمن زحزح عن النار، وما قال يدخل الجنة وأدخل الجنة، من الذي زحزحه ومن الذي أدخله الجنة؟ هو الله عز وجل بفضل الله. ولهذا الإنسان يعمل ولا يقول أنا أنجو من النار بعملي ولا أدخل الجنة بعملي، ولكن هنا عبر عن نجاته بأنها زحزحة، وكأن الإنسان الأصل وقوعه في النار، وإنما يدفع عنها بشدة حتى ينجو منها، ثم بعد ذلك يبقى بين الجنة والنار، فلا يدخل الجنة بإرادته ولا بقوته، وإنما بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر وهو الزحزحة عن النار ودخول الجنة يتطلب أمرين لمن أراد هذه النجاة. الأمر الأول أن يجتهد الإنسان في الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا للوقاية من النار ودخول الجنة، وهي الأعمال الصالحة، فكل عمل صالح يقربك إلى الجنة، وكل عمل سيء من المعاصي والذنوب والبدع يقرب إلى النار. فيجتهد الإنسان في بذل أسباب الوقاية من النار بترك المعاصي، وأسباب دخول الجنة بفعل الطاعات. هذا الذي يسعى الإنسان أن يفعله. والأمر الثاني أن يعلم أن دخوله الجنة ليس بحوله وقوته، وإنما هو من الله، فيستعين بالله ولا يجتهد ويتكل على عمله، وإنما يجتهد في طاعة الله ويعلم أنه هالك إلا بفضل الله ورحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ نحن لا نشك في هذا. كأن الصحابة رضي الله عنهم قال: لسنا في شك، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. وهم خيار الأمة، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيد وعبد الرحمن بن عوف. ما قالوا كيف هذا، ما استشكلوه، لكن سألوا عن مسألة أخرى. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ يعني نحن لسنا في شك أن بعملنا هذا لن ندخل الجنة. ولا أنت يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ما من عمل الآن نعمله، نسجد من سجدة ونصلي ركعة ونتصدق ونصوم ونبذل شيئا من الخير، إلا له من الأجر مثل أجورنا، ومع هذا لن يدخل الجنة بعمله. دليل على أن الجنة لا تنال بعمل، وإنما بفضل الله عز وجل. ولهذا إنما يبلغ الإنسان هذه المنزلة إذا عمل بهذين السببين: اجتهد في العمل، توقى المعاصي، وابذل السبب في الطاعات. ولا تظنن أن هذا سينجيك من النار وسيدخلك الجنة، بل يجب أن تتوكل على الله وأن تستعين بالله على العمل في الدنيا، وأن تدعو الله أن يدخلك الجنة وينجيك من النار. فإن الإنسان لا ينجو إلا بفضل الله وبرحمته. لماذا؟ لأن الإنسان قد أحاط به في هذه الحياة من الخصوم والأعداء ما لا يمكن أن ينجو إلا بفضل الله. لاحظوا هذا الإنسان وما خلق عليه من ضعف. الإنسان خلق ضعيف، جهول، قليل الصبر، قليل التحمل، ضعيف البنية. لو اشتكى منه عظم ما استطاع أن يصلي. لو أصابه ألم قليل في ضرسه أو في إصبعه أو في عضو من أعضائه ما استطاع أن يعقل من صلاته شيئا، فهو ضعيف وهو مسكين. ولكن الله عز وجل هو الذي يمن على عبده بالعافية والسلامة والصحة ويعينه على الطاعة. أيضا هذا الشيطان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا معه قرين. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فما منا إلا وقد أوكل به قرين من الجن، وهذا القرين يغويه ويضله. وكذلك في جوفه نفسه الأمارة بالسوء، وهذه تأمره بالمعاصي وتثبطه عن الطاعات. ولهذا جاء في بعض الآثار أن المؤمن إذا قبضت روحه وعرج بها إلى السماء، يقول بعض الملائكة عندما يرون هذا المؤمن وقد نجا، يقول بعض الملائكة: يا ويحه كيف نجا، يا ويح هذا الإنسان من بني آدم كيف نجا، يعني غريب أن ينجو، يا ويحه كيف نجا. وهذا دليل على أن النجاة عزيزة وهي قليلة إلا لمن وفقه الله عز وجل. فلا نجاة للعبد إلا بالتوكل على الله ودعاء الله. قال بعض السلف: دخول الجنة بفضل الله، واقتسام المنازل والدرجات في الجنة برحمة الله عز وجل. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الحياة وهذه الدنيا ما هي إلا غرور. وقد ضرب الله عز وجل لها مثلا بهذا النبات الذي إذا نزل المطر يعني اخضر وأينع، وخرجت هذه الزهور والثمار حتى إذا أعجبت الناس وإذا بها بعد أيام تكون يعني رفاتا يتطاير في الأرض من هنا وهناك. هذه الحياة الدنيا لها زهرة، وهي زهرة الشباب، وما يلبث الإنسان إلا وقد ذهبت زهرة الشباب وبدأت الآلام وثقلت حركته وضعف بدنه إلى أن يلقى الله عز وجل. فهذه الحياة ليس هي دار مقر، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كمثل سائر سار في طريق وجلس في ظل شجرة ثم ارتحل عنها. هل يتصور الآن في الذي يسير في الطريق ونزل تحت ظل شجرة، هل يعقل أن يقوم هذا بتشييد المباني الضخمة ويزخرف هذه المباني، أم أنه ينظر إلى مكان له تحت هذه الشجرة ثم يرتحل عنها بعدها بقليل؟ هكذا كان السلف ينظرون إلى هذه الحياة، ولهذا كان بعضهم يكره البناء ويقول: الدنيا أقصر من أن نبني لها. ولا بأس بالبناء كما هو الصحيح، كما دلت على هذا الأدلة وقول أهل العلم أن يبني الإنسان سكنا، لكن يكون هذا السكن على قدر الحاجة، ولا أن تبنى المباني للزخارف، ولا أن تبنى المباني للمفاخرة، ولا لكسر قلوب الفقراء، وإنما تجعل لسد حاجة الإنسان في مسكن يأوي ثم يرتحل عنه الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فهذه الحياة ليست هي دار مقر، وإنما هي دار معبر، ينبغي للإنسان أن ينتفع منها وأن يعمل لطاعة الله. ونحن أيها الإخوة في هذه الأيام الفاضلة، والله عز وجل يمن على عباده في هذا الشهر بالتوبة على كثير من المذنبين في كل ليلة من رمضان، ثم يعتق في آخر ليلة من رمضان بقدر ما أعتق من الشهر كله. وفي ليلة القدر يمن الله على كثير من المذنبين والمسيئين والمقصرين بالتوبة والغفران، فعلينا أن نتعرض لهذه النفحات وأن نكثر من التوبة وأن نصدق الله في هذه الأيام، وأن لا يخرج علينا هذا الشهر إلا وقد تبنا إلى الله من الذنوب ولجأنا إلى الله عز وجل. ولا يدري الإنسان، لربما كان الأجل قريب فيخرج من هذا الشهر وقد قرب الأجل فيلقى الله بخير عمل. فعلينا أن لا نغتر بهذه الحياة. كان بعض السلف يقول: هذه الدنيا كأنها خمرة، من سكر منها لم يفق إلا في سكرات الموت. يعني كما أن هذا المخمور الذي سكر بهذه الخمر لا يفيق منها، كذلك هذه الدنيا كأنها خمر، وبعض الناس في سكرة الدنيا وفي خمر الدنيا وكأنه لا ينظر لحساب، كأنه لا يستعد للموت. فعلينا أن نعقل هذه الوصايا العظيمة وهذه الحقائق الأربع التي لا يغفل عنها مسلم، وهو أن هذه النفوس كل نفس ذائقة الموت، وأن بعد الموت حساب، وأن الفوز والفلاح لمن دخل الجنة وزحزح عن النار، وأن هذه الحياة هي متاع وغرور وليست دار مقر. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. أقول السائل: ما الفرق بين حكم القاضي وما أفتى به المفتي، خاصة في المشكلات الزوجية، وهل يلزم ذلك؟ نعم، هذه مسألة مهمة، وهذه من فوائد العلم ومن الفقه، أن يفرق طالب العلم والمسلم عموما بين ما يقوم به من يقوم بالصلح، وبين عمل المفتي، بين عمل القاضي، بين عمل المحتسب. فهذه أمور إذا لم يحصل الفرقان بينها ومعرفة حدود هذه الأمور سيحصل الخلط. الآن المفتي لا يلزم المستفتي بفتوى، مثال ذلك في مسائل الطلاق، لو أن رجلا أو امرأة سأل المفتي عن رجل طلق امرأته بلفظ كذا وكذا، فسأل المفتي الذي لم يكلف رسميا بالفتية، وأما المفتي الرسمي مثل المفتي في هذه البلاد إذا صدرت الفتوى المختومة من المفتي فهي ملزمة لأنه معين من قبل ولي الأمر. وبهذا يتبين أن المفتي على قسمين: المفتي احتسابا وهو ما يقوم به العلماء بفتي الناس ففتواهم ليست ملزمة، قد يسأل الرجل العالم ويفتيه، وقد يسأل غيره ويفتيه ويأخذ بما تطمئن إليه النفس. لكن لو رفع الأمر للمفتي العام صدرت فتوى بأن هذا هو حكم هذه المسألة وختم المفتي بهذه الفتوى فهي ملزمة لهذا الرجل. ففتوى المفتي الأصل أنها غير ملزمة إلا إذا عين كما يعين القاضي، يعين مفتي يعني للبلاد كما يعين القاضي كما اقتضت الآن المصالح، لأن مصالح المسلمين الآن تعلقت بفتاوى، فهل يترك الناس في خوض وفي اختلاف من هذه الفتاوى؟ لا بد أن يعين مفتي عام، إذا ما اختلف الناس رجع الناس إلى المفتي العام، أو أحال ولي الأمر الأمر إليه فما أفتى به يكون فيه فصل للنزاع. أما عموم المفتين الذين يفتون احتسابا ففتوى المفتي ليست ملزمة، مثل في الطلاق لو قال للرجل بانت زوجتك منك ثم ذهب هذا الزوج إلى مفتي آخر وقال لا أنا لا أرى أن تبين هذه المرأة بهذه الفتوى لوجود بهذه الطلقة لوجود ملابسات لم يتنبه لها المفتي الأول، مثل بعض المسائل التي يحصل فيها الخلاف كالطلاق في حال الحيض أو في حال الطهر الذي حصل فيه جماع، اختلاف العلماء في الطلاق البدعي هل يقع أو لا يقع، اختلف العلماء فيه. فإذا قال لا هذه لا تحتسب، قد يأخذ هذا المستفتي بمن تطمئن إليه نفسه من كلام المفتين. وأما لو أحيل هذا المفتي هذا السائل إلى القاضي ووقعت خصومة بين الزوج والزوجة وأحيلت القضية إلى القاضي فحكم القاضي بأن هذه المرأة بانت من زوجها أو لم تبن، فإن حكم القاضي ليس لأحد أن ينقضه لا مفتي ولا غيره. ولهذا كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ولا يزال سماحة المفتي الآن إذا صدر حكم للقاضي في المسألة فإنهم لا ينظرون فيها إلا أن يستأذنوا القاضي في النظر فيها، وهذا من ضبط العلماء رحمهم الله. وقد رأيت رسائل من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز محالة للقضاء بطلب النظر في القضية، هذا من فقه العلماء. وأما أن يحكم القاضي بحكم ثم يأتي بعض المتعجلين الآن من غير المؤهلين للفتية فيقول حكم كذا ولا عبرة بحكم القاضي فهذا جهل، القاضي حكمه ملزم والمفتي حكمه غير ملزم إلا إذا كان المفتي الرسمي وأحيلت القضية إليه فإن حكمه ملزم. نعم. يقول السائل: رجل عليه زكاة الفطر هل يجب عليه أن لا يقصر شعره أو أظافره إلا بعد إخراجها؟ من قال هذا؟ يعني ما هذا الخلط؟ زكاة الفطر لا يلزم أن يمسك فيها عن الشعر وعن الأظافر، ولكن هذا في الأضحية إذا أراد أن يضحي يعني وقت الأضحية إذا دخل عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. أما الزكاة هذا السائل كأنه قاس زكاة الفطر على الأضحية، وهذا قياس باطل وفاسد من وجوه كثيرة. فلا يجوز الإنسان أن يبتدع شيئا أو أن يقيس شيئا على شيء إلا بدليل أو بما يقتضيها القياس الصحيح، فلا يلزم لمن أراد أن يزكي أن يمسك عن شعره، بل يجوز له أن يقص شعره وأن يأخذ من شعره إلا الشعور المحرم كاللحية، لأن لا يجوز الإنسان أن يأخذها لا في هذا الوقت ولا في غيره. يقول: أدين أخي مبلغا من المال أعطيه إياه على فترات من الأشهر ولا أعلم أنه حال عليه الحول، فإن حال عليه الحول هل عليه زكاة هذا المال؟ إذا حال الحول على ما بلغ النصاب فيجب أن تزكيه، إذا كان هذا القرض عند شخص مليء وتؤمل يعني رجوعه إليك فتسد هذا فتزكي هذا الدين إذا بلغ النصاب. ويقول: ما الصفات التي يجب أن يكون عليها المؤذن، وما الوسيلة إلى تعيين المؤذن على الأذان علما بأنه محب للأذان، فما فضل ذلك؟ المؤذن أولا يجب أن يكون أمينا وثقة، وأن يكون أمينا على الوقت، لأن الأذان تترتب به الأحكام، يفطر به الصائم ويمسك عن سحوره وعن طعامه إذا أراد الصوم، ولهذا يجب على المؤذن أن يكون أمينا ضابطا ثقة، وأن يكون صيتا يعني يسمع الناس صوته ويراعي الوقت، فإذا توفرت فيه هذه الشروط فإنه يصلح أن يكون مؤذنا. نعم. في الختام نذكر الحاضرين بمحاضرة لشيخنا وفقه الله في هذا المسجد المبارك في يوم غد بعد صلاة الفجر بين عند الحصوة الثانية من الساعة 5 إلى الساعة 6 صباحا، وهي في موضوع الصلاة. جزاكم الله خيرا ووفق الله شيخنا.